خيار اليوم؟ لا شهور. شو؟ باقي شهور. شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من شروط البيع والبيوع المنهي عنها، والأصل أن النهي عندنا يقتضي فساد، ولم يورد المؤلف إلا العقود المنهي عنها والتي هي أيضا لا تصح. الآن سندخل في باب الشروط في البيع. ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ شروط البيع هي التي من الشارع وضعها، فحتى يصح البيع لابد من توفر هذه الشروط. أما الشروط في البيع فهي التي من وضع المتعاقدين أو أحدهما قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. والعلماء يقسمون الشروط إلى قسمين: صحيح وإيش وفاسد. والصحيح ثلاثة، والفاسد أيضا ثلاثة كما سيأتي، ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة رسول البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع: باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. نعم، الشرط هنا يقول إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الشرط هو أن يلزم أحد المتعاقدين العاقد الآخر بسبب إيش؟ الوثيقة التي بينهما هي العقد، عقد البيع. وهذا الشرط له فيه منفعة، ما له فيه منفعة. ثم قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. محل المعتبر الذي يؤخذ به ويعمل به ويلزم به إنما هو الذي في صلب العقد، يعني في نفس إيش؟ العقد، بخلاف إيش؟ النكاح. فيلحق العلماء في هذا زمن إيش؟ الخيارين. نعم. فهذه هي الشروط المعتمدة، أما الشروط التي تكون قبل العقد فلا عبرة بها بخلاف النكاح، فالمعتمد منها ما كان قبلها أو في صلب العقد فقط، قبلها أو في صلب العقد فقط. قال رحمه الله وهي ايش؟ ضربا. نعم. قال رحمه الله وهي ضربان، ذكر الاول منهما بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثه انواع: احدها شرط مقتضى العقد البيع، شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لانه بيان وتاكيد للمقتضى العقد فلذلك اسقطه المصنف. هذا هو الشرط ايش؟ الاول. هما شرط طبعا صحيح وفاسد. الصحيح يقول هو ما وافق مقتضى العقد، هو الذي يوافق، يعني يكون في ايش؟ في نفس ايش العقد، ولا يعارضه بل يقويه ويؤكده ويثريه، ما هو مقتضى، ما وافق مقتضى العقد. وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع، شرط مقتضى البيع بأن يشترط شيئا يطلبه البيع بحكم الشرع، بأن يشترط العاقلان شيئا يطلبه البيع بحكم الشرع، فهذا وجوده كعدمه، لأنه أصلا موجود مع العقد، فسواء اشترط أو اشترط فهو موجود، ولذلك أسقطه المصنف اللي هو الماتن اللي هو منه قال شرط ما كان من مصلحة، نعم، كالتقابض يشترط أحدهما على الآخر أن أقبض السلعة التي اشتريتها منك، أو يشترط الباع أن يقبض الثمن وحلول الثمن، وحلول الثمن الأصل في الثمن يكون، قال فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى إيش؟ العقد، فلذلك أسقطه المصنف. كأنهم هنا يفسرون ما المراد بمقتضى العقد، وإن كان كلامهم في هذا قليلا جدا. مقتضى العقد هو الإيجاب والقبول والتقابض وحلول الثمن ونحو ذلك، هي الماهية التي تكون في العقد، ماهية في العقد، فإن لم توجد فالماهية ناقصة، فلا أصلا يوجد عقد، فلا يوجد عقد. نعم. قال رحمه الله الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأييل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع كون العبد كاتبة أو خصية أو مسلمة أو خياطا مثلا، والأمة بكرة أو تحيض، والدابة مكسورة عندك كله عندك مكسورة. ما عندي أنا ما نسختي بدون والدابة وكون الدابة يعني شو عندك أنت؟ لا مكسورة. والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح فإن وفى بالشرط، وإلا فلصاحبه الفسخ، أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. نعم، هذا الشرط الثاني الصحيح، وأنا قسمته إلى قسمين: الأول شرط في اشتراط صفة في الثمن، أو اشتراط صفة في المبيع، اشتراط صفة في الثمن أو اشتراط صفة في المبيع. قال شرط ما كان مصلحة العقد كالرهن المعين، هذا اشتراط صفة في ايش؟ الثمن. اشتريت منك جوالا بألف ريال مؤجلة، واشترطت عليك رهنا هذه الطاولة وهذه كرسي إلى أن تفي إيش الدين، هل هذا صحيح؟ صحيح. قال أو الضامن المعين، اشتريت بعتك جوالا بألف ريال مؤجلة بعد شهر، واشترط عليك أن يأتي شخص يضمنك بحيث أنك إذا لم تسدد يسدد عنك، وكتأجيل ثمن ومن هذا تبين الأصل في الثمن في العقود حلوله. والتأجيل إيش؟ تأجيل إيش؟ وتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. كل هذا اشتراط صفة في إيش؟ سيتكلم الآن عن اشتراط صفة في إيش؟ في المبيع. قال وكشرط صفة في المبيع. وأنا ذكرت أنه اشترط صحة هذا النوع شرطا. الشرط الأول أن يمكن الوفاء به، فلا يصح اشتراط ما لا يمكن الوفاء به، كأن يشترط في الديك أن يوقظه بالصلاة. الشرط الثاني أن تكون الصفة مباحة، فلا يصح أن تكون الصفة حرام. قال ككون العبد اشترط اشترى منك هذا العبد. انتبهوا، لابد نفرق أن البيع الموصوف معين غير البيع المعين المشترط فيه صفة، وكذلك البيع الموصوف غير معين. بيع الموصوف غير معين ماهيته هي الصفات، لا يوجد له عين، فالصفات هي التي تحمله وتبرزه وتظهره أمام عيش العاقدين. أما هنا فالمبيع معين، لكن اشترطنا في هذا المبيع معين بعض إيش؟ الصفات. لابد تفرق شيخ سعيد، هذه لابد مصطلحات. أنا وددت أني كتبت بعض القواعد والضوابط في بداية البيع التي تتكلم، مثل الموصوف في الذمة. في الذمة فلا بد أن ينتبه لها. إذن هنا الموصوف المبيع المعين الذي اشترطت فيه، إذا فقدت هذه الصفة هنا يا شيخ محمود يخير المشتري بين الإمساك مع أرشفق الصفة أو الفسخ، بينما الموصوف بيع الموصوف غير معين يخير فيه بين أن يمسك بلا أرش أو إيش أو يفسخ. الذي معنى الآن هنا له أن يمسك مع أرش فقد الصفة. ما الفرق في الصورة؟ الصورة أن هناك مبيع موصوف غير معين، هو أصلاً لا يوجد مبيع إلا موصوف، يعني لا يوجد إلا صفات فقط. فإذا وجده، فإذا قبضه فوجده متغيراً عما وصف له، فله الخيار بين أن يمسك بلا عرش أو فسخ. لكن أنا كأني حررت هذه المسألة شيخ محمود، إن الموصوف غير معين ما كان فيه فصل له أن يطالب بالبدل. نعم أحسنت، له أن يطالب بالبدل بخلاف الموصوف المعين هو الذي يمسك مع بدون أرش أو يفسخ. موصوف غير معين، انتبهوا لابد نفرق أيضا فروق فقهية. موصوف غير معين يخير بين أن يمسك بلا أرش أو يفسخ. هل له طلب بالبدل؟ لا. موصوف غير معين، المعين معين، موصوف معين. لا لا. الموصوف المعين إذا اشتراه فوجده متغيرا عن موصف له، فيخير بين أن يمسك بلا أرش أو يفسخ. أما هنا فالمبيع معين لكن اشترط فيه بعض الصفات، فإذا قبضه وجده غير وجد بعض الصفات غير موجودة، يخير بين أن يمسك مع عرش فقد الصفة أو الفسخ. أما الموصوف غير معين فإذا قبضه المشتري فوجده ناقص بعض الصفات، فله أن يطالب بالبدل. وهل له أن يفسخ؟ بعض المشايخ الآن الباحثين يقول له أن يفسخ، وأنا أقول ليس له أميل إلى هذا من غير الجزم أن ليس له أن يفسخ، وإنما يطالبه بإيش؟ بأن يأتي بمبيع بنفس الصفات الموجودة. لكن لو تأخر هو نجيب لي البدل بس مماطل هو. وأيضا لو أمسك، تعال شيخ محمود تعال، لو أمسك هل له يطالب بالعرش موصوف غير معين؟ ليس له طائع، ليس له يطالب بالعرش، وإنما يطالب بالبدل فقط. إحنا اختلفنا في قضية هل يفسخ ولا يفسخ. المعين في فسخ، له أن يفسخ، هذا ما له إشكال فيه. لكن غير المعين موصوف غير معين، إما يطالب بالبدل أو يمسك بالعرش. وأحد المشايخ يزيد ويقول إيش؟ له أن يفسخ، له أن يفسخ. قال وكون العبد كاتبا أو خصيا. خصي هو كلامه في نوع من القوة الخيارات للكاتب اللي هو خيار فقد السند. شلون؟ خيار اللي هو الخيار السامي ذا خيار ولا هذا الخلفة في السند. خلف الصفة. بجيد. الخصي المخصي هو الذي قطع ذكره. طبعا أول في السابق يحتاجون لهذا حتى يدخل على النساء. العبد هو راح للتيسة، هم يحتاجون للعبد المخصي حتى يدخل على النساء. يدخل على أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة. كيف هملاجة؟ سهل يعني تسير بسرعة. نعم. والفهدي أو نحوه كالكلب صيودا يعرف إيش يصيد. قال فيصح، يعني يصح لازما لحديث المسلمون على شروط. فإن وفى أو وفى بالشرط، إن وفى الباع بالشرط يعني وجدت في هذا المبيع معين الشروط، وإلا فلصاحبه الفسخ يفسخ ويأخذ إيش الثمن الذي دفعه، أو يمسك مع أرش فقد الصفة. قال ابن فيروز إلحاقا له بالعيب، إلحاقا له بالعيب. وإن تعذر رد، تعذر رد، مات العبد أو الدابة ماتت وهناك صفات لم توجد فيها، يتعين حينئذ العرش، تعين عرش. قال وإن شرط صفة، هذا شيخ قبل شيخ الأخير، هذا يعتبر قاعدة اللي هو عموما تعذر الرد. هذا ما أحسنت، هذا موجود في باب الخيارات، أنت بتعذر الرد تعين العرش، تعين العرش. نعم. قال وإن شرط، قريتها قبل، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار، لأنه زاده خيرا. أيضا الحنابل عندهم مسألة مشكلة صراحة، وهو لو أخبر البائع المشتري بصفات في المبيع ولم يشترطها المشتري فاشتراها، فاشترى السلعة ولم يرها، فليس له الخيار. فحتى يكون له الخيار لابد أن يشترطها. أبيعك هذه الناقة، ترى هي حلوب وفيها كذا ولحمها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاشتراها بناء على قوله، ثم أخذها فلم يجد فيها تلك الصفات، يقول لا خيار له، لأن المشتري لم يشترط تلك الصفات التي ذكرت له من قبل إيش البائع، من قبل ذكره. قال في القناع ذكره بالخطاب، قل بهوتي قال في الفروع، وتوجه عكسه، يعني متوجه أن له، لأن لولا كلام البائع فيها ولا ما اشترى. وهذا الذي يحصل بين الناس الآن، خذها ترى ما لك إلا والد النقرة، ترى فيها كذا وفيها كذا، ويأخذه بناء على تصديقه له إلى خيار. المذهب لا بد أن يتكلم ويشترط، فإذا المشتري البائع أثنى لك على مبيعه فاشترط هذا الثناء، فإن وجدته إلا فلك خيار. تفضل شيخ محمد. لا خيار هذا شيخ، أحيانا يختلف فيها بالنسبة للزدوة فبانا أعلى منها يعني. والله مثل ما ذكرت أحيانا هم يعني المشتري اشترط صفات وسط، ما يريد أعلى ولا دون، قاصدا لهذه الصفات يقول لا زاد، هو يريد ثني، ضأن ثني، وزنه 28 كيلو 30 كيلو، فأتي بجذع وزنه 30. وزنه كم؟ وين اللحم أطيب الآن؟ هذا لا شك أن اللحم طبعا سيكون أطيب في الجذع الصغير يعني. لكن بعض مثل ما ذكرت بعض السلع لا، بعض السلع لا، ما يعني أنا بسيارة مستخدمة ويعني نحو ذلك. طيب خلنا منها. قال رحمه الله: والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، أو حملان البعير المبيعة أو نحوه إلى موضع معين، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصال وغيرهما بشراء عثمان رضي الله عنه من صهيب رضي الله عنه أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ولبائع إجارة وإعارة مستثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب المشتري فعليه أجرة المثل، أو شرط المشتري، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جزرة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشرط الثالث الصحيح هو قسمان أيضا. القسم الأول أن يشترط البائع نفع معلوم في إيش؟ في المبيع. والقسم الثاني أن يشترط المشتري نفع معلوما في البائع، من البائع في المبيع، في نفس إيش؟ المبيع. قال: شرط بائع نفع معلوما في مبيع، سواء هذا النفع سيستهلكه وينتفع به هو البائع أو غيره. بعتك داري وأشترط نفعها لمدة سنة أسكن فيها والدي أو ابني، بعتك هذا السيارة وأشترط عليك شهر ما سلمها بيسوقها ولدي أو بسوقها أنا، يصح ولا يصح؟ يصح. يصح. قال: غير وطء ودواعي. فإذا باع أمة ليس له أن يشترط أن يطعها لمدة شهر، أو يباشرها بدون إيش الجماع لمدة شهر، ما إيش ما يجوز. قال: نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها، سكن الدار، العمارة، المزرعة، شهرا، وحملان البعير أو نحوه السيارة المبيع إلى موضع، بعتك السيارة لكن والله عندي حمولة بوديه الدمام وبرجع بها، هذا صحيح؟ صحيح. لكن لو شرط البائع نفع غير المبيع، اشتريت منك السيارة واشترط أنك تعطيني سيارتك لمدة شهر نفع غير المبيع، هل يصح؟ لا يصح الشرط ويفسد العقد. هذا بيجي هنا غير اللي بيجينا، ونعتبر الشرط في عقد آخر. أي أحسنت. كل لابد أن يكون الشرطان في نفس المبيع، لابد أن يكون الشرطاني في نفس ايش؟ قال لما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جبلا واشترط ظهره الى المدينه. جابر رضي الله عنه اشترى باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ايش؟ ان يركبه الى ان يصل المدينه. باعه يعني في السفر، اشترط ان ينتفع بالركوب عليه الى ان يصل المدينه، هذا متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار، تعليق ليه؟ القاضي الانتصار لأبي خطاب، اسم الانتصار في المسائل الكبار، ما طبع منه الآن إلا ثلاث مجلدات فقط إلى الزكاة وغيرهما، بشراء عثمان رضي الله عنه صهيب رضي الله تعالى عنهما أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. أنا علقت عليها، يعني شرط صهيب وقف إيش؟ هذه الأرض على نفس إيش؟ صهيب وعلى عقب صهيب، وشرط وقفها يعني إيش؟ صهيب اشترى من عثمان إيش؟ أرضا، فاشترط صهيب على عثمان أن يقف عثمان هذه الأرض على صهيب البائع وعلى عقبه. ذكره في إيش؟ في المبدع. قال العنقري قوله مقتضاه، بعدين قال الشيخ هنا مقتضاه صحة الشرط إيش؟ قال الشيخ العنقري وقوله مقتضى، أي مقتضى الاحتجاج مذكور، صحة الشرط مذكور الذي هو الوقف. ثم قال والمذهب لا، كما في الإقناع والمنتهى انتهى. قلت أنا ومراده بقوله المذهب لا أي عدم صحة وقف الإنسان على نفسه والله أعلم، لكن جواب العنقري فيه إيش؟ في نظر، في نظر، لأن صهيب لم يقف على نفسه، عثمان واشترط على عثمان يقف عليه. أقوم لله. هو صهيب باع أصلاً. صهيب باع الآن غير مالك هو صهيب. بس هو. شلون؟ صهيب الآن المشتري عثمان والبائع صهيب. أي. خلاص كيف الذي ملكه منه الان عثمان، عثمان فوقفه على صهيب البائع، فهل صهيب وقف على نفسه؟ لا ما هو ملك عثمان، بس شرط عليه. هو الاشكال مش ممكن هو فاهم عقبه في الاشكال اللي طرحناه في الدرس اللي هم اللي هو ممكن فاهم ان يعني عقبه يعني الوقف ما كان من صهيب، الوقف من صهيب، يعني هو فهم كأن صهيب يعني اشتراها من عثمان. لحين شراء عثمان من صهيب النص. عثمان رضي الله عنه اللي اشتراها. واشترط صهيب على عثمان. أنا عندي هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وابن حزم وهم مبدع ولم يذكر بهودي في أي من شروحه غير الروم. والمراد أن عثمان رضي الله عنه اشترى من صهيب أرضا. وشرط صهيب على عثمان يوقف عثمان الأرض على صهيب وعقبه، فهنا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في إيش؟ المبيع. في المبيع اشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، شنو النفع المعلوم؟ أنه يقف عليه وعلى عقبه. وهو لو اشترى عبدا ثم اشترط عليه أن يعتقه، قصدك لو باع عبدا واشترط على المشتري البائع على المشتري ان يعتقه، سياتينا انها يصح هذا الشرط، يحرم ويصح، يحرم هذا شرط فاسد، شرط محرم، او ان يعتقه او ان يعتق فالولاء له سيأتينا. سيأتينا هذا. عموما إذن والمذهب يقول لا، كما في الإقناع ومنتهى انتهى. مراد بقول المذهب لا يعلم صحة. قلت أنا فيه نظر، هذا فيه نظر كلامه رحمه الله، لأن الواقف هنا ليس هو نفس صهيب، لم يوقف عن نفسه، وإنما الذي وقف عليه هو عثمان. قال ولبائع ويقول حيلة يعني بدل ما يوقف على نفسه خلى عثمان يشتريه ثم اشترط على عثمان أن يوقف على نفسه. لا، هذه عقد عادي، عقد عادي، عقد عادي هذا. لكن لو حصل حيلة فلا إشكال، فلا إشكال. يعني لو تعمد صهيب يعني أن يقف فتهرب من أن يقف على نفسه فجعل غيره يوقف عليه، فإن هذا لا إشكال، لأنه في الحقيقة أن عثمان غير مجبور أن يشتري ويدفع أمواله. طيب، قال ولبائع إعارة وإجارة وإعارة مستثنى. أنت الآن استثنيت البيت لك أن تعيره، لأنك مالك لهذه النفع. هذه شروط الشيخ، إذا لو ما وجدت البيع صحيح اللي هو الآن هو باع البيت واشترى سكنة شهر، اشترط سكنها شهر، نعم. اي لو ما سكن البيع صحيح له هذا الأرش او أجرة المثل على هذا الشهر، لكن البيع يكون صح ولا له ان ياخذ ايه؟ وقال انا محتاجها هذا الشهر، يعطيه اجره وخلاص ياخذها. اي لكن هو ابو وان لم يوفي بها ودخلنا في مشاكل اخرى، لكن البيع يكون صح. لا، البيع صحيح، لا اشكال. ايش قال؟ وان تعذر انتفاعه بسبب مشترف عليه اجره المثل له، لكن انت عذره اجرته بدون تعذر المثل، اجره المثل. طيب، فعليه يعني على المشتري اجره المثل للبائع. ثانيا قال او شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في ايش؟ المبيع. في المبيع. فيشترط المشتري نفع البائع في غير المبيع لا يصح الشرط ولا العقد. اشترى منه سياره واشترط المشتري على الباع أن يحمل له 10 مكيفات إلى منزله، نفع معلوم في غير إيش؟ مبيع. المبيع لا يصح. قال كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم. طبعا اشترط في هذا الشرط حتى يكون صحيح أن يكون واحدا، أن يكون إيش؟ أي شرط واحد. واحد، نعم. فإن جمع بين شرطين بطل بكم سيد. كحمل الحطب المبيع إلى موضع، أو اشترط عليه تكسير، ليس وتكسير، انتبه، يحمل أو يكسر، أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله. خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج الإمام رحمه الله رضي عنه لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب، يعني حزمة حطب، حزمة، وشارطه على حملها. محمد بن مسلمة رضي الله عنه رحمه الله اشترى حزمة حطب واشترط على البائع أن يحملها له إلى بيته، ولأنه بيع وإجارة، وتقدم أنه إذا جمع بين عقدين بلا شرط صح. بيع وإجارة، كيف بيع وإجارة؟ يعني باعه الحطب واستأجره على أن يحمله إلى بيته بمئة ريال، صفقة واحدة. فالبائع كالأجير، هو باع وأجير، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. يعني لو اشترط المشتري نفع البائع فقال باع أنا والله ما يفضل يسوي لك الشغلة اللي اشترتها، ما أقدر أحمل الحطب ولا أستطيع، أو لا أستطيع أن أكسره، له أن يقول خذ هذا 100 ريال خذها لي تكسير الحطب أو حمله. قال وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر، ولو بلا عذر، حتى لو كان الباع ما عنده عذر يمنعه من فعل إيش ما اشترط عليه. قال ولو بلا عذر جاز، ولو تراضى، إن تراضيا، إن لم يتراضيا ولم يرضى المشتري إلا أن يحمله الباع له أن يقاضيه عند إيش الحاكم، والحاكم يلزمه لأن لا يأخذ الأجر إلا إذا تراضيا. مثل الآن مكيفات الآن المركزي، شركة معروفة ومرموقة ولا يجيد تركيبها إلا هذه الشركة، وتشتري منها ثم يقول لك لن نركب لك. وهذا له أن يقاضيهم إلى الحاكم ويجبرونهم على إيش؟ على التركيب، على التركيب. ما لا أحنا ما بعد نتكلم عن هل هو شرطين أو شرط، ما بعد ندخل فيها. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، الشرط الأول صحيح لو اشترط 100 شرط ما علينا، الشرط الثاني 100 صفة ما علينا، هنا لو اشتراط نفع بائع في المبيع لو اشترط لو جمع بين شرطين بطل العقد، كحمل الحطب وتكسير وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع، بطل البيع. قال لما روى أبو داود الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف هو بيع ولا شرطان في بيع، هذا الشاهد في الحديث، وهذان شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذن كيف نخرج الآن التفصيل الثياب الآن؟ نعم ذكر أن خياطة الثوب وتفصيله تكون بيع وإجارة، بيع وإجارة. هذا الآن هذا في السابق، الآن هو الآن الصورة هذا موجودة بينهم بين الخياطين، لكن ما إحنا لا. ألا يكون جمع عقود مثل ما مر معنا جمع بيع وبيع وإيجار بيع وصرف بين؟ هذا جمع عقود على الواقع بالنسبة لنا هي عقد واحد. الآن هو عقد واحد. طيب اشترى منه القماش وفصله له وخيطه، ثلاث عقود، اشتراه فصله خيطه، ثلاث عقود بدون اشتراط، يعني لم يشترط عقدا في عقد، فأصبح العقد كأنه عقد واحد. لكن لو اشترى القماش واشترط عليه، يعني هو في الحقيقة الآن يشبه السلم الاستصناع، يشبه إيش الاستصناع. في السابق أصلا مثل ما ذكرت يمكن أنهم الآن كانوا يبيعون محلات تبيع الثياب فقط، فيشترطون عليهم مثلا تفصيله هو خياطته. الآن احنا هذا صاحب الدكان باع وفصل وخيط، جمع بين ايش عقود، بيع وإيجار في الحقيقة، بيع وإيجار، إيجار في التفصيل وإيجار في الخياطة. انت ما تشترط عليه، ولا شغل اصلا، انت اصلا الآن تأتي تشتري منه ثوبا لا تشتري ثوب، ما تشتري قماش، تشتري ثوب. بالنسبة للأجهزة الكهربائية الأمر فيها هين، لا مو هين والله، الغسالات هين فيها، لأنك تشترط عليه فقط أن يحملها. لكن بعض الغسالات تحتاج حمل وتركيب، مكيفات حمل وتركيب، ففيها والله نوع إشكال على المذهب، إلا إذا قلنا كلها إيش؟ عقد واحد، جمع بين عدة إيش؟ عقود، بيع وإيجارة. بدليل أصلاً صاحب المحل لو قال لك إن في تمديل، لو قلت له أنا في تبديل وكذا ينزل لك من الله، أو قلت له عندي سيارة ينزل لك من القيمة من الثمن. بس غالي هو يخلي يعني التركيب هو المستفيد منه. شلون؟ هو عنده مجموعة مثلاً أربعة فنيين للتركيب والصيانة مخصصهم لهذا الأمر. صحيح. وهو حاطط سعرها في الفاتورة أصلاً. في الثمن. إيه نعم. صحيح. وإلا يعني الآن في ناس أنا مثلاً في ناس يقول أنا عندي أصلاً محل تبعي يركبون لي يقول لك لا. صحيح. ما راح أنزل لك مساء. صحيح. طيب يا كمل. انتهينا الآن من إيش؟ صحيح. شروط صحيحة سندخل على الشروط الفاسدة. شروط قال رحمه الله: الشرط الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف أو سلم، أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قاله أحمد. الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا، أو على أن ترهنيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا وكذا، تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. وكذا كل بيع علق على شرط المستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع وأتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، والإجارة مثله. وإن باعه شيئا وشرط في المبيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب أو أبرأه بعد العقد برئه. وإن باعه دارا أو نحوها. قال رحمه الله: والضرب الثاني الشروط، الشروط إيش؟ الفاسدة. قال: ومنها فاسد. وفي الإقناع قال: فاسد يحرم اشتراطه، يعني معناه أن الشروط الفاسدة حكم اشتراطه ما هو؟ محرم. قال: وهو ما ينافي مقتضى العقد. هذه ذكرها في المبدع فقط، ولا مراها في الإقناع ولا في المنتهى ولا في شرحهما. وقال في الفيروز: ووجه المنافاة أن حكم العقد يقتضي تصرف كل فيما آل إليه، وشرط ذلك ينافيه، فحصلت إيش؟ المنافاة. أحدها قال يبطل العقد من أصله، ما ينعقد العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإيجار وصرف الثمن أو غيره وشركة. يعني بعتك بشرط أن تقرضني، بعتك بشرط أن تشاركني ونحو ذلك. قال وهو بيعتان في بيع من هي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه نهى عن بيعتين، هذا من صورها اشتراط عقد في عقد بشرط أن تؤجرني ونحو ذلك. وذكرنا أن ابن القيم يختار أن البيعتين في بيع هما بيع العين وليس هو هذا الشرط. قاله أحمد قال رحمه الله قاله أحمد قال الإمام الثاني الشرط فاسد لكن يصح معه البيع. وفي الغاية قال فاسد غير مفسد للبيع كشرط ينافي مقتضاه. قال وقد ذكره بقوله، يقول الشيخ منصور وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه، بشتري منك هذه الشاة لكن بشرط أني إذا بعتها ما أخسر فيها، أو متى نفق المبيع وإلا متى نفق، يعني متى راجع واشتراه الناس وإلا رددته عليك، أو شرط ألا يبيع المبيع، بعتك هذا الثوب أو الشاة بشرط ألا تبيعها ولا يهبه، بشرط ألا تهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له، أي للباع يكون هو المولى عليه، هو وليه، بحيث أنه إذا مات العبد هذا المعتق ولم يوجد وارث غيره فيكون الباع هو الولي. هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك بإيش؟ بالمبيع عكس لا، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحو. بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومع ذلك مع فساد الشرط فإن البيعة صحيح، ولمن فات غرضه كما قال في المنتهى أن يفسخ، لمن فات غرضه مع أن هذه شروط محرمة ويحرم اشتراطها وفاسدة، لكنه لما تبينها لا تجدي شيئا ولا تنفعه فله المشتري أو العاقد له الفسخ. قال في المنتهى ولمن فات غرضه بفساد شرط الشرط من باع المشتري الفسخ، أو أرش نقص ثمن، أو استرجاع زيادة بسبب الغاء. نعم باعه الشاة بشرط أن لا يبيعها فباعها فله أن الباع له أن يفسخ، له أن يفسخ مع أنه شرط فاسد محرم. وهذا من النواد التي يرتبون على الشروط أو الأشياء المحرمة أشياء أو أحكام. الأصل الفاسد أعلم، الأصل النفاس كعدمي إلا هنا. صحيح حسنت. قالوا البيع صحيح، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنه أبطل الشرط ولم يبطل العقد، ولم يبطل إيش العقد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي له الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، يعني ما في فائدة، لا يوجد إيش فائدة. وهذا يدل على حكم الإقدام على هذا العقد الذي فيه شرط فاسد. ما حكم الإقدام عليه؟ أنه يجوز، المحرم إنما هو إيش الاشتراط. لكن ما حكم مباشرة العقد مع وجود هذا الشرط الفاسد المحرم؟ يجوز. بس صرح بذلك الشيخ الإسلام في الفتاوى واستدل بحديثي بريئة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم. هل منعها من الإقدام على العقد بسبب وجود هذا الشرط المحرم؟ وبلغهم أن في شرطكم لا جدوى منها، خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قال وخطب الناس وقال وأخبر بالنص اللي تقدم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يعني كل شرط يخالف شرع الله عز وجل فهو باطل وإن كان، حتى لو قلت ما في مشكلة أنا راضي بهذا الشرط، أنا راضي بهذا الشرط ليس له، لكن ليس له فقط الباع إلا الفسخ، ليس له إلا الفسخ. قال إلا إذا شرط البائع العتق على مشتري فيصح الشرط أيضا. بس لكن يا شيخ محمود هل معنى هذا، طبعا اشتراط العتق تقدم أنه شرط محرم، ما معنى أو شرط أن يعتقه؟ فالظاهر هنا أن الشرط محرم والوفاء به واجب فيصح الشرط أيضا. يقول في الكشاف إلا العتق فيصح، إيه يجب شلون، فيصح أن يشترطه البائع على المشتري لحديث بريرة، لكن الولاء لمن؟ ها لمن اعتق اللي هو المشتري، ويجبر ويجبر المشتري على إيش؟ على العتق إن أباه، والولاء فإن أصر اعتقه حاكم. قال وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين وأجل وخيار مجهولين. ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط، فيصح البيع ويفسد الشرط في هذه المسائل كلها. لو اشترط رهنا فاسدا أو مثل يقول بعتك السيارة بألف ريال مؤجل شهر واشترط عليك رهنا خمرا، ما حكم العقد؟ صحيح البيع صحيح والشرط فاسد. كذلك خيار وأجل مجهولين، بعتك السيارة بألف ريال مؤجلة إلى قدوم سياح من السفر، بعضهم يقدم بداية الإجازة بعضهم وسط الإجازة بعضهم بعد الإجازة. طيب وإن قال البائع بعتك، الآن سيتكلم عن مسألة تدخل تحت قاعدة عندنا مشهور مذهب وهي صحة تعليق الفسخ بشرط غير إيش الخلع. الأصل والقاعدة عندنا صحة تعليق الفسخ بشرط غير الخلع، غير إيش الخلع. كل العقود يجوز أن تعلق فسخها بشرط إلا الخلع. هنا قال وإن قال البائع بعتك بكذا بكذا، بعتك السيارة بألف ريال على أن تنقدني الثمن، يعني تعطيني الثمن نقدا إلى ثلاث ليال مثلا، إلى ثلاث ليال أو إلى أسبوع أو إلى شهر، وإلا فلا بيع بيننا، يصح ولا يصح؟ يصح. وأنا الآن أوصي به المؤجرين، يضع في العقد أن المستأجر إذا لم يدفع لمدة شهر بعد العقد فأنا أفسخ العقد حتى يجوز الحق أن يفسخه ويخرجه من إيش السكن. تعليق الفسخ بشرط، تعليق الفسخ بشرط يصح في كل العقود إلا الخلع. ليش؟ أو على أن ترهننيه، على أن ترهنني بثمنه، يعني بعتك هذا الجوال بألف ريال وأنت الألف ليست موجودة عندك، وأشترط عليك أن ترهنني هذا الجوال على أن تأتيني بإيش؟ بالثمن، بحيث أن إذا لم تأتي بالثمن نبيع الجوال ونأخذ منه الثمن. وإلا تفعل ذلك، يعني لم تسدد إلى 3 ريال أو لم ترهنني هذا الجوال على ثمنه، فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق. شو التعليق موجود هنا؟ تعليق فسخ البيع على شرط. قال كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. بعتك الجوال عن تعطيني الثمن بعد خلال 3 أيام، ما جبت ثمن العقد إيش؟ ينفسخ أوتوماتيك. هل لابد يفسخ؟ لا. هل لابد يفسخ البائع؟ لا. لا، شلون تبيع؟ بعتك الجوال على أن تعطي الثمن خلال 3 أيام، وإلا فلا بيع بيننا. وأنت ما جبت الثمن خلال 3 أيام، بعتك الأرض خلال 100,000 على أن تدفعها خلال 3 أيام أو 4 أيام، ما جبتها فلا بيع بيننا. نقول ينعقد العقد الآن وينفسخ إذا لم يأتي بالثمن. قالوا ينفسخ إن لم يفعل. الثالث من شروط الفاسدة المحرمة ما لا ينعقد معه بيع، وهو تعليق إيش؟ البيع على شرط المستقبل. تعليق البيع قال نحوه: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن راضي زيد بكذا. بعتك 100 ريال إن راضي زيد. ها؟ لا لا، هو مجهول، معلق، هذا يسمى معلق. بعتك هذا الجواب 1,000 ريال إذا رضي زيد أو صالح أو خالد. وكذا تعليق القبول: قبلت إن رضي زيد، قبلت إن جئتني بكذا. أو يقول الراهن المرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. ما هو البيع في هذه المسألة؟ قوله هو: إلا فالرهن لك. أنا الآن اشتريت من جوال ب1,000 إيش؟ ريال، فأعطيتني السيارة رهن، وتقول لي إذا ما سددت لك خلال سنة ولا في السيارة لك، يعني بعتك السيارة. بعتك إيش؟ السيارة. فما حكم هذا البيع؟ لأنه بيع معلق. إن جئتك بحقك ولا فالرهن لك، يعني ما ينعقد الرهن العقد البيع الآن بعد ما أعجز عن الاتيان بالثمن، ينعقد البيع. نقول هذا بيع معلق على شرط المستقبل، فلا صح. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم وفسره الإمام أحمد بذلك. فسر الحديث الإمام أحمد: لا يغلق الرهن، هذا نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن الرهن لا يغلق من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه. فسره بأن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، هذا إغلاق له، وهو بيع معلق فلا يصح. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. بعتك إن شاء الله، قبلت إن شاء الله، فالعقد صحيح. تبرك لا للتاد. أي نعم. طيب جميل. وأيضا غير إيش؟ بيع العربون أو العربون على وزني عصفور. ثم فسر بيع العربون فقط بأن يدفع بعد العقد شيئا. شوف بعد العقد تبه العقد تم. فالعقد تم بعتك السيارة بألف ريال قبل تقول قبلت ثم تقول لي هذا ألف ريال هذا 500 ريال إن جئتك بحقك الباقي فالبيع تام وأخذ السيارة وإن لم أتك به فالعربون يكون لي يكون للباع بأن يدفع بعد العقد. أما ما يحصل الآن تقول ها أنا الآن بوريه السيارة هلي أو الجوال أو الشقة أو لا تأجرها خلال 5 أيام 3 أيام ويعطيها 1000 ريال ويأخذها المكتب هذا كله إيش محرم لا يجوز. كل هذا مقصود به بعد إيش بعد العقد. أجرتك هذه الشقة 15,000 سأعطيك أنا 1000 إن جبت لك الباقي وإلا فيكون العربون هذا لك وفي حقيقته تعليق فسخ بشرط والعقد انعقد لكن علقنا فسخه على أنه إذا لم يأتي بالباقي من الثمن أو الأجرة فالعقد مفسوخ. ويقول إن أخذت المبيع إن أخذت إيش مبيعة وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للباعي إن لم يتم البيع والإجارة مثله والإجارة مثله. الإشكال لو عين وقتا أو هل يشترط في هذا أن يعين وقتا يقول علق شهر مثلا ما جيب لك باقي الأجرة أو باقي الثمن في خلال شهر وإلا فهو لك المذهب لا يعين وقت سواء عينوا أو لم يعين. يقول في الشيخ منصور في الكشاف سواء عين وقت عين وقتا لأخذه أو لا أو أطلقه صححه فيه لكن في الغاية قال لا عبد عين وقت وإلا فإلى متى زي ما انتظر إلى متى أسبوع أسبوعين شهر شهر سنة بعدين السلعة يعني ما بيعها خلاص ما أجر شقة يفرض ما يجي ما جه. قال في الغاية ويتجه صحة هذا إن قيد بزمن وفات خلال أسبوع ما جبت لها لك خلص كل عربون لمن للبائع أو المؤجر. يقول إن قيد بزمن وفاته وإلا فإلى متى ينتظر. وأيضا لكن للأسف أنهم إيش جعلوا خلافة لكن المجامع الآن فقهية كلها كلها على هذا كلها على هذا أنه لا بد من تعيين إيش وقت. هذا شيخ نحتاج واحد زي ابن عبير كيف أو هذا أو الخطاب ينبغي للقاضي الحنبلي إيه فصدقت ألا يحكم بهذا صحيح. طيب طبعا أنا ذكرت إشكالات كثيرة في بيع العرب. طبعا طبعا من الأشياء الغريبة أن لم يجوز بيع العربون إلا حنابلة والجمهور منعوا منه. والغرابة الأخرى أن المجتمع قام على بيع العرب مستعمل في كثير مجتمعات. وذكرت إشكالات كثيرة جدا منها لو تلفت السلعة قبل أن يتم الثمن تتلف على من؟ على الباع ولا المشتري. منها لو احتاجت السلعة إلى نفقة إلى تخزين من يتكفل بهذه الأمور كلها. لم يفصحوا بها في هذه الأشياء بشيء أسف والله مستعان. لعل الله عز وجل يفتح لنا في المستقبل. لكن لماذا يستثني أيضا؟ هناك من الإشكالات الموجودة، لماذا يستثني حنابلة من أنه لا يصح تعليق البيع على شرط مستقبل غير التعليق على مشيئة الله وبيع العرب؟ لماذا بيع العرب ما وجد تعليق فيه؟ هو في الحقيقة تعليق فسخ وليس تعليق انعقاد، هو تعليق فسخ وليس تعليق إيش؟ انعقاد. لماذا يستثنونه من التعليق؟ ما صورة التعليق فيه؟ اجتهد فيه كثير من المشايخ لكن لا أرى أنهم قد وفقوا في هذا، يعني إلى الآن لم يكشف صراحة. وأنا كنت أنا مترنح أحيانا أقول لا يدخل في التعليق، ثم أفاجأ أن عبارتهم كلها استثناء من التعليق. فالأصل أن التعليق عندهم على شرط مستقبل لا يصح إلا بيع العرب. طيب بيع العرب في حقيقته لم يعلق فيه إيش؟ العقد، وإنما علق فيه إيش؟ تمامه ولزومه. علق فيه تمامه ولزومه. يبكر والله يمكن يكون تعليق تمام ولزوم. هو انعقد لكن تعليق التمام ولزوم على شرط مستقبل. اي يمكن. لكن بعضهم يقول لا هذا بيع تام. وفي الحقيقة حتى لو اطلق عليه ان بيع تام ليس بيع. وينبغي أن يفصحوا عن الأحكام المترتبة على بيع إيش العربون مثل ما ذكرت لكم سابقا. يعني ما نقول بيع تام يلزم من لو تلفت السلعة فهي من ضمان المشتري من انتقال الملك بالنسبة له. هذا إشكال على من تتلف؟ هو أصلا مشتري مرضى. هو يقول لك هم يقولون أصلا إذا لم يأتي ببقية السعر ها لا يوزن بشيء، فكيف توزمه بكل السعر الآن؟ يعني إذا لم يأتي أصلا ما رجع خلاص فالعربون لك، كيف توزم الآن بأن يدفع قيمة السلعة كلها؟ هو ما اختار الإمضاء والإتمام. نعم. هو أصلا شيخ ما أخذ على هذه الصورة للمشتري والبائع لأن في جزء يتحمل البائع. صحيح. ولا لو بالصورة اللي بالبيع الأولي خلاص هو يعني كل الثمن في ذمته. طيب الكاسب في المدة، الأجرة في المدة، الحمل في المدة لمن يكون؟ البائع، لأنه مخاطر هو البائع. الآن لو والخراج بالضمان. المشكلة الحين نبي نعرف التلف على مين حتى تحكم أن خراجه بالضمان. التلف على البائع لأنه هو الأصل، ما انتقل هو الملك المشتري. المشتري. طيب في بيع الشرط، خيار الشرط. الملك لمن؟ المشتري. المشتري. لا هذا البيع تم، لكن هو جائز حتى الآن غير لازم. حتى هنا غير لازم. خيار الشرط غير لازم. أي غير لازم. وهنا غير لازم، انعقد هنا وانعقد هناك، وهنا لم يتم وهناك لم يتم، وهنا قالوا الملك لمن؟ صرحوا انه الملك للمشتري. المشتري. لا لا هنا المشتري صحيح ايش يقول؟ مشتري. هم يقولون أصلا إذا لم يأتي بقية السعر ها ولا واختار عاد الفسخ ها فلا يجبر على الإتمام العقد، فكيف تأتيه الآن تقول لا أعطني قيمة كل السلعة والسلعة تالفة؟ هو الآن في خيارين، الزمن بين خيارين، خيار الشرح. نعم. لو تلف تلف يتلف على المشتري. نعم مشتري صرحوا له صرحوا به لا عدم الإتمام البيع. لا هناك لا لا بس هنا هو ليست الصوره تماما بالضبط، يعني هناك صرحوا بها. طب هنا الاصل شيخ انا كيف انا ما انتقل عن الاصل؟ يعني الاصل هم على البائع ما الملك انتقل. لو الملك انتقل اقول خلاص الضمان على المشتري، هو ما انتقل. هو متى سينتقل شيخ؟ عندما يوفي بقيه الثمن ولا من الان؟ هو مقتضى انك تقول ان العقد حصل فالملك بدا. الحين في الاجره قالوا وتملك الاجره بالعقد بالعقد، يعني يملكها المستاجر بمجرد ايش؟ ويترتب على ذلك ان النماء في المعينه الاجره معينه تكون لي. بس كان شيخ البيع العربون على الكلام لابو احمد انه هو في بعض الخصوصيه، لانه يعني نفس الإمام أحمد نفس الجمهور إن هذا يعني مخالف جدا للقواعد. إيه مخالف للقواعد. وهو احتاج بفعل عمر. إيه. بالنسبة لعمر. فيقول لي بعض الخصوصية ما يقاس على. هو له أحكام خاصة لك بينوها لنا ما بينوها. يعني نريد أن يعني حتى في الغاية كنت صرحت تصريح أنه لا يلزم بعدين بأنه أنها يأتي لا يلزم نقول تعال وقف في البيع ما يكلم لأنه في نوع مخاطر الآن هو شيء. إيش في نوع مخاطر لما دفعه سيكون البائع إيه صحيح هو صرح في الغاية بس ما ليه من قلته هنا لأنه صرح في الغاية أنه لا يلزم لا يقال له تعال تعال تعال سدد الباقي خذ البيت ما يقال له يترك هو يأتي بإيش باختيار نعم كمل وين باعه طيب هذه المسألة الأخيرة أيضا هذا مما استدل به أنا على أن العقد المقترن بالشروط الفاسدة المحرمة أن الإقدام عليه جائز بدليل هذه المسألة التي تأتي قال وين باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال أنا بيعك السيارة مثل ما يسمونه الآن حصى أبيعك السيارة حصى أبرئني من كل عيب مجهول لم يبرأ طيب لو كان عيب غير مجهول للبائع لم يبرأ من بابي إذا هو طلب البراءة من عيب مجهول لم يبرأ لو ظهر عيب بعد ما اشتراه المشتري وهو يجهله على العقد البائع فكيف لو كان هو يعلم به لا يبرأ من بابي هو مدلس مدلس حسن أو من عيب كذا إن كان ترى احتمال المكينة خربانة أو لو كانت خربانة فأنا أبرأ منها ترى بعتك السير لكن احتمال أن الدفرنش خربان فلو كان خربان ترى أنا بريء لم يبرأ البائع ما حكم هذا الشرط؟ لم يبرأ البائع فإن وجد مشتري بيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمى العيب يعني البائع سمى العيب وأنا أعرف واحد رحمه الله أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألحقنا به يقول لا أبيع سيارة إلا وأذكر كل ما فيها يقول لا يأتيني مشترين طبعا الغالب الذي يذكر العيوب أن المشترين سيكون قلة إذا دخلت يعني هذا البيوع تعلمها سهل لكن الصعوبة في التطبيق أنا لما جيت أبني شفت الوضع صعب تعاقد والإلزامات والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا بالعقود وتشوف الخيانات وتشوف التأخير وتشوف التقصير وتشوف المشكلة إذا شفت التقصير ستجعل نفسك حكما في قضية أنت خصم فيها هذا مشكلة فلذلك الإنسان يحاول يبرد المتى قدر ما يستطيع حتى مع الكفار أبرد المتك معهم حتى مع المخالفين في العقيدة أبرد المتك معهم صح ولا لا وإن سمى العيب قال بعتك ترى السيارة خربانة يبي لها مثلا كذا وكذا كذا أو أبرأه المشتري بعد العقد بعد العقد عن بالبيع ثم المشتري قال أبرأتك من هذا برئ برئ البائع طبعا زاد في الإقناع أنه يسمي العقد ويوقفه عليه لا بد يسمي لها العقد ويوقفه على يسمي لها العيب ويوقفه على هذا العيب وإلا فلا يبرأ هذا كلام إيش الإقناع لكنه يعني ليس فيه ما فيه ومذهب ما في المنتهى أنه يكفي أن يسمي له العيب يكفي أن يسمي له العيب باقي شيء واجب لا أقرأ دي بسرعة قال رحمه الله وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع على أنها عشرة أزرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة البائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحالة من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسق ما لم يعط البائع ما لم يعط البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 فأقفز فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. إذا باع شيئا مما ينقصه التفريق، مثل الأرض والثوب، فبانت أقل أو أكثر، هذا المسألة. قال على أنها دارا أو نحو ما يذرع ونحو ما ينقصه التفريق، على أنها 10 أذرع يعني 10 أمتار مثلا، فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة البائع والنقص عليه. إن كانت زائدة فهي للبائع، وإن كانت ناقصة فيوفيها البائع، وهذا ينقص التفريق طبعا. فما في حل فيما لو كانت زائدة إلا أن المشتري يزيد إيش المشتري، فإن اختار الفسخ قال أنا ما أبي أقدر، ما أقدر أزيد، فله الفسخ، إلا إذا أعطى البائع الزيادة له، قال خلاص زائدة 12 متر أنا أبيعتك 10 متر صارت 12 متر المترين لك، فليس للمشتري خيار الفسخ. أما لو كانت ناقصة فيلزم البائع إيش يوفي، ما يستطيع يوفيه لأنه أبع على أن 1000 متر صارت 800 متر أو 10 أمتار صارت 8 أمتار، فماذا يفعل؟ ينقص من إيش الثمن، ينقص من الثمن، فإن رضي المشتري بالتنقيص من الثمن وإلا فله الفسق، إلا إذا اختار المشتري الرضا ورضي بالنقص، فليس البائع حينئذ الفسخ. الأصل أنه يلزم البائع بإيش؟ بأنه لائم أنه ينزل من إيش القيمة، ينزل من الثمن، لكن إذا قال رضي المشتري بهذا النقص فليس البائع الفسخ. يعني البائع إما ينزل في القيمة أو يفسخ، إما ينزل في القيمة أو يفسخ، إلا إذا المشتري رضي بهذا النقص فليس له أن يفسخ. قال ولمن جهل أي الحال من زيادة النقص وفات غرضه، أحيانا أنت تبي الثياب 10 أمتار تريد الأرض 1000 متر، قال فلكل منهم فسخ ما لم يعطي البائع الزيادة المشتري مجانا المسألة الأولى، وهي ما لو بنى أكثر مما اشترى، هو باع عليه أرض 1000 متر تبينها 1200 فأعطاه قال أنا متنازع 200 لك، فليس المشتري فسخ، أو يرضى المشتري بالنقص، لأن الأصل أن لكل منهما فسخ، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في إيش في الثانية، وهي ما لو بان الأقل مما اشتراه، اشتراه على أن 1000 فتبينها 800 أو يرضى المشتري، نعم فرضي المشتري بهذا النقص فليس البائع الفسخ لعدم فوات الغرض، وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، يجوز يتنازلون في الفلوس أو يزيد الفلوس، هذا كله إيش جاز، بأن يدفع المشتري ثمن الزيادة أو يرد البائع ثمن النقص، ولا يجبر أحدهم على ذلك، وإن كان المبيع هذا الذي لا ينقصه التفريق، اشتريت منك 10 كراتين من التمر فأعطيتني 8 لا خيار لي ولا لك، وإنما يلزمك أن تأتي بالكرتونين، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة، صبرة يعني مما لا ينقصه التفريق، أو 10 كيلو من الطحين فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار لأحدهما، لا البائع ولا إيش والزيادة، افرض أني شربت منك 10 كيلو من الطحين فوجدتها 15 كيلو، ترجع لي بس إيش؟ لا لك الفسخ ولا للفسخ، والنقص عليه مثل ما ذكرت 10 كيلو من الطحين تبين 8، يجب علي أن أوفيك إيش؟ هذه الكلوين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يوم طوال نشوف.